بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات في البيوع. فبعد أن وفقنا الله عز وجل وانتهينا من مباحث العبادات وأنهيناها في 67 درسا، فننتقل الآن إلى قسم المعاملات، إلى هذا التقسيم الجديد. أخواننا، بداية نحن الآن عندما نقرأ المعاملات ينبغي علينا أن نعلم أن المعاملات هي أحكام الله عز وجل، كما أن العبادات أحكام الله تبارك وتعالى. هل لك أن تصلي كما تحب؟ الجواب لا. كذلك ليس لك أن تبيع كما تشتهي. هل لك أن تحج كما تريد؟ الجواب لا. كذلك ليس لك أن تبيع وتشتري كما تحب، وإنما يجب عليك التقيد في قضية المعاملات كتقيدك في قضية العبادات. لكن هنا فرق دقيق، وهو أن الضوابط المذكورة في العبادات أكثر بكثير من الضوابط المذكورة في المعاملات. لماذا؟ لأن مبنى العبادة على الثبات وعدم التغير، بينما المعاملات مبناها على المرونة وقابلية التغير، لذلك فيها ضوابط ثابتة، وبين هذه الضوابط هناك مرونة تسمح لهذه المعاملات بالتطور والتغير ضمن الثوابت المذكورة في شرع الله عز وجل. يعني ممكن الآن يحصل عندنا عقد بيع الآن حديث لم يكن في عهد النبوة، صورته جديدة، لكنه ينطبق على قواعد البيع، إذا هو جائز. لكن يا ترى هل يمكن أنا أن أحدث عبادة جديدة الآن لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك العبادات الأصل فيها الاتباع. المعاملات لا مانع أن يحدث فيها شيء من التغير التطوير ضمن الثوابت المذكورة في شرع الله عز وجل. هذا أول شيء. الشيء الثاني إخوتي الأكارم، عندما نقرأ العبادات نجد سهولة في شرح المسائل وسهولة في الفتوى. لماذا؟ وذلك لأن الصور يعني واضحة والمسائل معروفة لا إشكال فيها. وكذلك المؤنة في موضوع العبادات سهلة. يعني لو إنسان أفتيته ببطلان صلاة غاية الأمر أنه يلزمه قضاؤها. أما في المعاملات الأمر يختلف. المعاملات الحقيقة تدريسها سهل، لكن الفتوى فيها صعب. لماذا؟ لأن الفتوى فيها ربما كان يحتاج إلى مكنة في مسائل متعددة. يعني أنا مثلا الآن قد أسأل عن مسألة في العبادات في بحث السهو، ما له علاقة بالصيام، ما له علاقة بالزكاة، ما له علاقة بالحج. نعم، قد أسأل بسؤال مثلا في الوتر، ما دخل الآن مثلا صلاة الجمعة؟ فتوى في مسألة معينة محددة. بينما في المعاملات قد يحصل علاقة مالية فيها أكثر من وجه أو أكثر من عقد بشكل مركب، قد يكون مثلا جزء منها حوالة، جزء منها الآخر وكالة، جزء منها الثالث بيع. بتشعر أن المفتي يجب عليه أن يمتلك إحاطة دقيقة لهذه المسائل، فالفتوى فيها فعلا صعب. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتجرأ في الفتوى في المعاملات، لأنها أصعب من العبادات. نقطة ثالثة، عندما تكلمنا عن الحج على وجه الخصوص قلنا إنه لا يمكن أن يحج الإنسان على مذهب واحد، والحج لا يصعه مذهب واحد، بل لابد من تعدد الفتوى في المذاهب، وأن نستفيد من الرخص الموجودة في باقي المذاهب. نقول الآن كما نقول هذا في الحج الذي هو عبادة ومبنى على احتياط، فكذلك نقول هذا في المعاملات. فلذلك أنا عندما تمر معي مسألة في المعاملات حرمها الحنفية وأباحها الشافعية، لا مانع أن آخذ بالرخصة عن الشافعية أو المالكية أو الحنابلة في الأقوال المعتمدة عندهم. لماذا؟ وذلك لأن هذه المذاهب معتمدة، وكما اعتمدناها في الحج وجعلناها فسحا ورخصا وكل الحج لا يسعه مذهب واحد، وكذلك المعاملات أولى أن لا يسعها مذهب واحد. اليوم نحن نخطئ عندما نصف المفتي الذي يشدد على الناس أنه يخاف على دينه، أنه عنده ورع في الفتوى، بينما نصف من استخرج الفتوى للناس وأن أظهر للناس حلا لمشكلاتهم أنه متساهل في الدين. هذا كلام من الخطأ الذي وقعنا به. أنا الآن قد أكون مفتيا، ربما أتورع أنا في نفسي ما شئت وأقول هذا الأمر أتركه وإن كان مباحا طالما أن فيه شبهة. طيب، لكنني عندما أسأل من قبل الناس فينبغي لي أن أوجد للناس فتوى ورخصة طالما أن الشرع يسمح بذلك. أنا ما راح بطلع على شرع الله عز وجل. التساهل يكون لو تتبعت الرخص المرفوضة، التساهل يكون لو تتبعت الأقوال الضعيفة، التساهل يكون لو أنني تتبعت الأقوال غير المعتمدة. أما عندما أتتبع أو أجد فتوى للناس على مذهب ما معتمد وفتوى معتمدة لا إشكال فيها، هذه تعتبر عظمة في هذا المفتي، وذلك لأن واجب العالم أن يخفف الإثم عن الناس، ومعلوم أن هذه القضية لا بد للناس منها، إذن هم واقعون فيها، ففرق بين أن يقعوا بها وهم فيها آثمون أو أن يقعوا بها ويعلمون أنها مباح، إذا معنى ذلك لا إثم عليهم. فأنت عندما تظهر للناس فتوى من عن عالم عن كتاب معتمد وما شابه ذلك، فهذه عظمة في الفتوى وليست تساهلا في الدين، وهذا إنسان يشكر ويحمد على ما فعل لأنه أراح الأمة في هذه القضية. يعني تصور الآن إخواننا، لو هلأ أنا إنسان في الحج وجاءني إنسان بمشكلة في الحج وقلت له والله عند الشافعية في هذه الفتوى معتمدة لا مانع أن تأخذ بها، هذا يثنى عليه. لماذا؟ لأنه أعطى فتوى للناس بشيء يريحهم وليس فيه خروج عن الشريعة. طيب لماذا هذا أمر لو فعله إنسان في المعاملات يتهم بتساهل في الدين؟ هذا أمر لا بد أن نحذر منه. لذلك نحن عندما نقرأ في المعاملات على مذهب الحنفية مثلا، يجب علينا أن نقرر المسألة وألا نقول للناس لا صراحة ولا بلسان الحال أن هذا حصرا هو الشرع، لا، هذا قول الحنفية في هذه المسألة. أنا قد كن لا أعلم مذهب آخر، لكن لا أقول لهم أن هذا هو الحكم الوحيد، أقول صاحب المسألة لا مانع أن يسأل مذهبا آخر فربما كان فيه فتوى لمشكلته. أنا لا أتكلم بغير علم ولا أسد باب البحث على غيري. يعني أما بقول له أخي الدين هيك، لا تقول الدين هيك، قل له مذهب الأحناف هكذا، ربما كان في مذهب الشافعية وهذا من الدين أيضا، ربما كان مذهب المالكية وهذا من الدين، وربما كان مذهب الحنابلة هذا من الدين. طيب أنت الآن ما تحملت مسؤولية الفتوى على مذهب آخر لأنك لا تعلم، لكن يا ترى لو أن هذا الإنسان سأل عالما شافعيا ماذا تقول له؟ جزاك الله خيرا وجزا الله عنا ذاك الشيخ كل خير. لماذا؟ لأنه أفتاك في مسألة أنت واقع بها فخفف عليك وليس هناك مانع شرعي. سبحان الله، البعض من الناس يعني يرى أن تشدده في الفتوى مظهر من مظاهر القوة في الدين. يا أخي، أتشدد في الفتوى لنفسك، وليس للناس. الناس الأصل فيهم البحث عن رخص لهم في المعاملات، خاصة في هذا الزمان الذي تسعت فيه المعاملات وكثرت فيه المسائل والصور، وصار الإنسان منا يعني لابد أن يبحث للناس عن فتاوى لتصح معاملاتهم وليأكلوا حلالا. أما تصور الآن أنت الآن بفتوى تقول للناس أنتم آثمون في هذه المسألة وهم مضطرون لها ومقيدون بها، وهناك مذهب آخر يقول لهم بالجواز، والله هذه مشكلة. طيب أنت الآن كيف حرشت على الناس وأوقعتهم في الإثم، وهناك مذهب آخر يقول لا مانع في هذه المسألة؟ أنا لا أعلم. إذا قل هذا مذهب الأحناف في هذه المسألة، وإذا سألك إنسان قل هذا مذهب الحنفية، ولا مانع أن تسأل إنسان آخر مذهب شافعي أو ما شابه ذلك. هل أنا مثلا لو إنسان سألني عن موضوع طلاق، أنا الآن أعلم أن هذه الأسرة تهدمت وطلقت المرأة ثلاثا على قول الحنفية، طيب أنا أعلم أنه في رخصة له عند الشافعية، طيب ماذا أفعل؟ أنا بقول له لو أنك أنت وقعت بالمسألة شو بتساوي؟ صدقوني إخواننا أكثرنا يأخذ بقول المذهب الآخر، ولو كان هو طول عمره حنفي وقع بمسألة مثلا بالطلاق أو ما شابه ذلك ماذا يفعل؟ لك نأخذ بقول إخواننا الشافعية. يعني عظيم، ليش لنفسك نعمل الناس لا؟ مع أن الأصل في الورع يكون لنفسك مو للناس. المفتي يتورع في نفسه ما شاء، أما للناس ينبغي عليه إيجاد الرخص لهم طالما أن الشرع أوجدها، والاختلاف في المذاهب هذا نوع من أنواع الرخص. طيب لو هل أنا أخوان الآن في الحج الآن صارت مشكلة مع امرأتي أو أمي أو أبي واضطررت إلى مذهب آخر، نقول والله في قول عند المالكية بجواز كذا وكذا، طيب لماذا الآن أخذت بقول المالكية مع أنه يخالف مذهبك في أمر العبادات؟ مع أن المشقة هناك مهما كانت عظيمة أسهل بكثير من المشقة في المعاملات. هل إنسان بالحج أعظم مشقة ما هي؟ يعني أن هذا الإنسان الكبير نزلناه على الأرباية وجريناه للرمي أو ما شابه ذلك، عم نفتي الآن بإيش؟ بأقوال مذهب آخر. طب ليه؟ قال وذلك لرفع هذه المشقة التي يمكن أن تحتمل ولو بشيء من الحرج. أما تصور أنك الآن في المعاملات تقول للناس هذا الفعل حرام وأكثرهم واقعون به، يعني أمر كبير جدا، يعني بعض المسائل الأصل فيها التحريم ثم أباحها العلماء لعموم البلوى. إذا هذه أصول موجودة. طيب أنت الآن لا يطلب منك أن تبيح، لكن يطلب منك إذا فتوى موجودة على مذهب آخر أقل ما يكون أن تحيل عليها إلى إنسان آخر، لكن أن تسد باب الفتوى وتقول لا أنا والله ديني غالي علي أو ما شابه ذلك، نقول دينك غال عليك، ومن تمام غلاء دينك عليك أن لا يعصى الله في أرضه. وهذا يكون كيف؟ بأن تعلم الناس هذه الفتوى ليفعلوا هذا الفعل المضطرين إليه من غير إثم شرعي. هذه مسؤولية هامة. لذلك إخوان الأكارم نحن نركز تماما أن تقريء المعاملات شيء والفتوى فيها شيء آخر. أنا يسهل علي التقريء لكن يصعب علي الفتوى. أنا يسهل علي أن أشرح مسألة أو أن يعني أن أصور مسألة لكن يصعب علي الفتوى فيها. لماذا؟ لأن الفتوى أمر أكبر بكثير من التقريء. الشيء الآخر يا أخواننا، نحن الآن عندما نقرأ في المعاملات لابد أن نركز على نقاط. النقطة الأولى أن هذه المعاملات خوطب بها المؤمنون، يعني هذه المعاملات لم تنزل إخواننا إلى مجتمع مادي، يعني مجتمع اشتراكي أو رأسمالي أو ما شابه ذلك. هذه خوطب بها المجتمع المسلم المؤمن الذي يثق أن الرزاق هو الله عز وجل، وعندما يثق الإنسان أن الرزاق هو الله يسهل عليه ذلك التطبيق، ما عاد في عنده مشكلة. تقول له هذا حرام يتركه، أما الإنسان الملحد إذا قلت له هذا ممنوع يقول لك منين بدي أكل؟ ليه؟ هو عنده قناعة أنه أكله من هذه الطريقة، أما عند المسلم لا، يمتنع عن الحرام والله والرزاق. إذن هذه أحكام خطب بها المؤمنون، لذلك يجب علينا أن نؤسس لهذه الأحكام أرضية قبولها بتثبيت العقيدة، بتثبيت ضوابط العقيدة التي تجعل الإنسان ينطلق في الأحكام والأخلاق في الأحكام من منطلق العقيدة. نقطة ثانية، أن هذه المسائل كغيرها من الأحكام. هل عندنا في الصلاة في عنا فرائض وواجبات وسنن وعنا آداب، في الحج أيضا عندنا فرائض، عندنا واجبات، عندنا سنن، عندنا آداب. طيب، قال وكذلك في المعاملات، هناك أحكام وهناك أخلاق، هناك أحكام وهناك أخلاق. البعض يتمسك بالأحكام وينسى الأخلاق في المعاملات، يعني لما أقول مثلا والله إنه هذا أمر لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا خلق. النهي عن النجش هذا أيضا خلق، لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك فالبيع صحيح، ومع ذلك نقول له لا أنت أخطأت. طيب هو خالف الأخلاق. التاجر الصدوق مع النبيين يوم القيامة، التاجر الصدوق الذي راعى الأخلاق والأحكام. البعض من الناس يظن أن العلاقات المالية ليس فيها أخلاق، وهذا من خطأنا، بينما العلاقات المالية هي مظهر من مظاهر التزامك بشرع الله، والله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهناك عدل تضبطه الأحكام وهناك إحسان تؤسس له قضية الأخلاق. في عنا أحاديث كثيرة واردة في أخلاق التجار، أخلاق الأسواق، نعم في عنا يعني أحاديث كثيرة مذكورة في آداب البيع والشراء. المسلم سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، هذا أشياء كثيرة. والحديث قال إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نقطة أخرى إخوتي الأكارم، قسم المعاملات في الفقه قسم هام وطويل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شمول الإسلام لمباحث الحياة كلها، في العبادات، في المعاملات، أحوال الشخصية وبقية المباحث. وهذا رد صريح على أن الإسلام حصرا هو في العبادات، هذا خطأ. الإسلام نعم ضبط العبادات بأحكامها وآدابها، وكذلك أيضا ضبط المعاملات بأحكامه. أيضا ضبط المعاملات بأحكامها وأخلاقها، لذلك هذا يدل على كمال الإسلام وعلى شمولية الإسلام لحياتنا كلها. وعندما نتكلم اليوم في الاقتصاد الإسلامي إنما نتكلم عن هذه الضوابط في المعاملات، الضوابط في المعاملات. يعني عندنا قواعد في الاقتصاد الإسلامي منشأها هو هذه الأحكام، هذه الأحكام التفصيلية هي يعني ثمرة تلك القواعد الكلية الضابطة لموضوع الاقتصاد. لسوء الحظ إخوتي الأكارم، اليوم أكثر الناس عندما يفتي في المعاملات يفتي في العرف القائم بالسوق، وهذا الأمر لو فعله إنسان تاجر نقول له أخطأت يا أخي، لأن المطلوب الفتوى في الشرع وليس في العرف، وإنما العرف يعني تابع للشرع وليس الشرع تابعا للعرف. الشرع قد يحيل عن العرف في بعض المسائل، أما الأصل في الحكم ما هو؟ الشرع وليس العرف. لكن المشكلة الخطيرة أن يسأل عالم أو طالب علم عن مسألة فيفتي فيها بالعرف وينسى شرع الله عز وجل، هذه مصيبة وطامة. هي الآن بسأل مثلا أحد المشايخ عن قضية والله السوق هيك، يا سيدنا شو السوق هيك؟ إحنا الآن بدنا نعرف حكم الشرعي الجواز أو لا. لذلك لابد أن نميز بين هذين الأمرين. لا ينبغي للواقع الخطأ الذي يسري بين الناس أن يكون هو المرجع لنا في فتوانا، وإنما نأخذ الصورة من الواقع كما هي ونبحث عن حكمها في شرع الله عز وجل. قد نراعي فيها جانب عموم البلوى، جانب الضرورة، قد نراعي فيها جانب المصلحة، جانب العرف أو ما شابه ذلك ضمن قواعد شرع الله عز وجل. لذلك الطالب العلم إخواننا الناشئ إذا قرأ مسائل المعاملات فنقول له إياك أن تفتي في المعاملات بشكل سريع، لأنك غالبا سوف تخطئ، خاصة في المسائل التي كثر الكلام عنها من المسائل المعاصرة، يعني قضايا الآن العلاقات الآن المالية الحديثة، البنوك الإسلامية، قضايا البورصات وما شابه ذلك، قضايا الشركات الحديثة، هذه كلها مسائل طارئة كلها. هذه إخوانا تحتاج إلى عقول جبارة في الفقه حتى تنزل هذه المسائل على قواعدها الشرعية بشكل صحيح، من غير أن تحرم ما أحل الله ومن غير أن تحلل ما حرم الله عز وجل. وهنا إخواننا حقيقة ينبغي علينا أن لا ننسى شكر أولئك العلماء الكرام الكبار الذين تحملوا المسؤولية في المجامع الفقهية في بحث المسائل العصرية وتقديم الأبحاث النافعة الجامعة في هذا المجال. حقيقة إخواننا المجامع الفقهية والمنشورات المجامع الفقهية هذه لا ينبغي أن نعرض عنها ولا أن ننساها ولا أن نهملها. البعض يقول لك أنه والله هذا مجمع فقهي ليس بإجماع، هذا مجمع فقهي، نقول له نعم لكنه عمل جماعي للعلماء وهو أقرب إلى الصواب من جهة، ثم عندما ينظر الإنسان إلى الجهود المبذولة في تحرير الفتوى ونقاش المسائل يجد أن هذا جهد كبير لا يقوم به المفتي الفرد عندما ينفرد في موضوع الفتوى. البعض من يعني المشايخ أو مدرسين حقيقة في صور مخطئة، يعني أنا مثلا بكل إلي طالبين ثلاثة بقعد معهم أسأل عن مسألة أنا عم قرأ كتاب بيفاجئوني بصورة لم أسمع بها في حياتي. نسيدنا اليوم في معاملة مالية كذا وكذا وكذا وكذا، مسألة لم أسمع بها في حياتي الآن سمعت بها، أنا أقول له والله هذا كأنه لا يجوز أو يجوز أو ما شابه ذلك. هذا الفعل خطأ أبدا، أنت لا يحق لك أن تفتي بهذه الطريقة، وإنما ينبغي عليك أن تقرأ عن هذه المسألة بقراءة موسعة إذا أردت الفتوى، وإلا فقل لا أعلم. أما والله بسأل الآن معاصرة أنت الآن لم تطلع عليها وبالنهاية الآن بشكل سريع أدخلتها في قاعدة كلية هي أول ما بدأ لك من الرأي، هذا من الفتوى بالرأي ونخشى على صاحبه كثيرا. إحنا الآن أخوانا لسنا مع من يحرم ولا مع من يبيح، المنهج في الفتوى هكذا غير صحيح. أنا الآن مثلا إنسان سألني على بعض المعاملات في البنوك المصرفية، أنا أقول له والله هذا مجال ما بحثت به، هذا مجال أنا ما بحثت به، هناك أناس متخصصون في هذا المجال هم أدرى بهذه المسألة وهم أعرف ذلك. هل أنا ممكن مثلا لو بحثت أعرف الجواب، لكن أنا الآن في هذه اللحظة لا أعرف المسألة، تقولي والله مثلا موضوع عقد الفلاني كذا في البنوك الإسلامية كذا كذا، موضوع البورصات شو حكم هذه البيوعات جائزة غير جائزة أو ما شابه ذلك، أنا لا أعرف هي البورصة أولا ولا أعرف أنواعها ولا أعرف إخواننا ضوابطها ولا أعرف إخواننا محظوراتها ولا أعرف القواعدها الآن التي يتعامل بها نهائيا. فبالتالي هذه مشكلة إخواننا خطيرة جدا يجب علينا التنبه لها. يعني الخلاصة إحنا لا بدنا فقيه يحصر نفسه في الفقه في ألفاظه ونصوصه هكذا، دون أن ينظر إلى الواقع إلى الشيء المتغيرات وما شابه ذلك. ولا بدنا إنسان متحلل من الفقه القديم ويمشي مع الواقع ويتقبل كل شيء، لا بدنا هذا لا بدنا هذا، وإنما بدنا إنسان فقيه ضبط القواعد الفقهية وضبط الأحكام التفصيلية واستقبل المسائل المعاصرة وفهمها فهما واضحا جليا، ثم بعد ذلك نظر إلى تطبيق هذه القواعد من حيث الثوابت والمتغيرات، الثوابت والمتغيرات في أحكام الشريعة الإسلامية. يعني هذه مسألة مهمة، في عنا أحكام ثابتة لأن أدلتها ثابتة، في عنا أحكام متغيرة لأن أدلتها متغيرة. هلا ما بني على النص ثابت لثبات النص، طيب ما بني على العرف يتغير بتغير العرف، ما بني على المصلحة يتغير بتغير المصلحة، وهكذا. وهذه إخواننا نقاط هامة أرجو أن نتنبه لها في هذه المسائل. نحن الآن إخواننا إذا وفقنا الله تبارك وتعالى وقرأنا المعاملات، فيجب علينا أولا أن نعلم أن هذه المصطلحات مصطلحات الفقه الذي ألف قبل 1000 سنة. كون قبل 1000 سنة مو معنى ملغي، مو معنى إخوانا يصح زماننا، لا، لكن بدنا نفهم الآن المصطلحات التي كانت في عصرهم، ثم نحاول أن نطبق المسائل التي ذكرها الفقهاء سابقا على مسائل عصرنا. فمثلا الآن ممكن تمر معنا مسائل العبيد، مسائل الإماء، البعض يقول لك طب شو بدنا فيها مسألة هي؟ لك يا أخي عصرهم هكذا كان، يعني هكذا أمثلتهم، هكذا الآن عباراتهم، هم كانوا يتعاملون بهذه الطريقة ويفصلون ويشرحون المسائل لأنهم كانوا يعيشونها. يعني أنت الآن تسأل عن مسائل معاصرة ما كانت في زمانهم، هم بحثوا مسائل كانت في زمانهم. فلذلك نحن أخوان نريد أن نقرأ هذا الكتاب كما ألفه علماء ذاك العصر، ونريد أن نستفيد من ضوابطه وقواعده، وأن ننتقل إلى عصرنا لنحقق هذا التوازن إن شاء الله تعالى. نقف إخوانا اليوم عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ بالدرس في القراءة بالكتاب غدا إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.